بسم الله. ما هو قول المالكية والحنفية في الحضانة عندك؟ نعم، أن الحضانة للأم في الولد تتمادى إلى البلوغ، أحسنت، وإلى النكاح في الجارية. أن الحضانة تتمادى في الولد الغلام إلى البلوغ، وفي الأم أو في الجارية إلى النكاح. هل هناك استثناء عندهم وهو استثناء متفق عليه نقل عن الاتفاق؟ عند من؟ قول المالكية والحنفية في الحضانة أنها تتمادى إلى البلوغ في الغلام وإلى زواج الجارية، هذا إذا لم تنكح الأم، فإن نكحت الأم فلها حكم آخر. أحسنت. وإنما هذا القول هو على ما سمعته. فما هو قول الشافعي في الحضانة؟ الله. نعم أحسنت، أن الحضانة للأم ما لم تنكح، وهكذا أيضا ما لم يميز الطفل، فإن بلغ سن التمييز فإنه يخير في هذه الحالة. هذا هو الصواب الذي دلت عليه الأدلة، والله أعلم، أن الحضانة للأم ما لم تنكح، فإن نكحت فهي للأب إن كان موجودا. وهكذا الحضانة للأم ما لم تنكح وما لم يبلغ الولد سن التمييز وهو 7 سنوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أبناءكم الصلاة لسبع. في هذا الوقت يفهم، هذا الوقت وقت التمييز يحتاج إلى تعليم، فلذلك ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن سن التمييز هو 7 سنوات، بدليل هذا الحديث أن رسول الله أرشد الناس، أرشد أهل الإسلام أن يعتنون بأبنائهم بهذا السن تعليما للتوحيد وللصلاة ولغير ذلك من أركان الإسلام، الأشياء التي يفهمونها لا يثقلون عليهم، يعلمونهم الأشياء التي يفهمونها، الصلاة يفهمها، التوحيد، يا غلام إني أعلمك كلمات، مثل هذه الأشياء يفهمها الولد، يعلم قلبه بالله جل وعلا. فهذا سن التمييز وهو ليس بمكلف فيه كما تعلمون، لكن يعلم ابتداء التعليم والعناية بالولد، ويلام الأب على الإهمال في هذا السن، يلام الوالد على الإهمال في هذا السن، إهمال الولد وعدم تحفيظه مثلا بداية السور القصار وتعليمه الصلاة، يلام. رسول الله يقول علموا، هذا أمر، علموا أبناءكم الصلاة لسبع، هذا هو الصحيح إن شاء الله، والله أعلم. طيب، أي الجهتين مقدمة عند فقد الأم والأب؟ يا أبا عمر، في الحضانة أي الجهتين مقدمة، جهة الأمومة أم الأبوة؟ أحمد له روايتان، رواية بالأمومة، نعم، ورواية بالأبوة، اختارها من الحنابلة شيخ الإسلام، وهكذا تلميذه ابن القيم رحمه الله، وهؤلاء من محققي الحنابلة، واستدلوا بأمور. من يذكر شيئا؟ نعم، أن القاعدة المعلومة في الشرع تقديم جهة الأبوة على جهة الأمومة في مسائل المواريث وكذلك مسائل النكاح وغيرها، ولم يعهد عن الشرع تقديم جهة الأمومة على جهة الأبوة البتة، كما قرر ذلك شيخ الإسلام تلميذه. نعم، أن العار يلحق جهة الأبوة أكثر من جهة الأمومة، يلحق جهة الأبوة أكثر إذا صدر شيء من الولد ولا سيما من الأنثى، العار ينكسون رؤوسهم بسبب هذا، فهو ولدهم ومنسوب إلى قبيلتهم وإليهم. أحسنت. وهكذا أيضا الغالب على أنهم يحرصون على حفظ الطفل أكثر، يحرصون عليه أكثر من الجهات الأخرى، أخواله ما هم مثل أعمامه، وهذا حتى في واقع الناس، الأخوال ما هم مثل الأعمام، حتى في الواقع واقع الناس تجد العم يضمه إليه إذا مات الأب يضمه إليه ويعتني به أكثر من خاله. فهذا هو الأقرب والله أعلم في مسألة الحضانة إذا فقدت الأم إلى أي الجهتين تكون. الصواب أنها إلى جهة الأب، أما إذا وجد الأب فلا إشكال إذا وجد الأب وفقدت الأم. وهذا كله كما سمعتم إن لم يوجد فسق في هذه الجهات، فإن وجد فسق في جهة الأب جلهم على الباطل وعلى الشر، سكارة بطارة ما هم حول شيء، فهنا يجعل في جهة أمه، لأن المقصود من الحضانة هو مراعاة مصالح الولد، مراعاة مصالح الولد. تكون جهة أبيه ناس ما هم حول شيء ضائعون، فلا يقال خلاص الحضانة جهة الأب، أنتم قلتم هذا وشيخ الإسلام رجح هذا ومقيم ويأتي يسرد لنا العلل في تأييد ما يذهب إليه، هذا كله مقيد بما سمعت. ما لم يكن فسق في جهة من الجهات وإن كانت أحق بالحضانة فتسحب يسحب أو تسحب الحضانة. طيب نقرأ بعض المسائل التي ذكرها صاحب المغني تتعلق بالحضانة، نقرأها إن شاء الله نستفيد مع ما ذكرنا، هو لخص بعض المسائل نقرأها. قال رحمه الله: جاء في المغني، المحقق يقول قال جاء في المغني 11 412 19 400 212، قال جاء في المغني ما ملخصه: ولا تثبت الحضانة لطفل ولا معتوه. لا تثبت الحضانة لطفل، فلا تعطي الحضانة طفل، تقول هذا من جهة الأب وهو طفل يحتاج من يعتني به، يحتاج إلى من يعتني به، مو يعتني بغيره، يحتاج إلى من يعتني به. فلا تثبت الحضانة لطفل ولا لمعتوه ناقص العقل، ما تعطيها مجنون تقول هذا من جهة أبيه نجعله يعني حاضنا للولد لأنه من جهة الأب، فما فيه حضانة لطفل ولا حضانة لمعتوه، وإنما العقلاء الذين يعتنون بالطفل. قال: ولا تثبت الحضانة لطفل ولا معتوه لأنه لا يقدر عليها ولا فاسق. وهكذا أيضا الفاسق ليست له حضانة سيضر الولد، وهذا خلاف مراد الله سبحانه وتعالى من الحضانة العناية بالولد وإصلاح شؤون الولد والقيام عليه. ولا فاسق لأنه غير موثوق به في أداء الواجب من الحضانة. ولا تثبت لكافر على مسلم، الحضانة لا تثبت لكافر على مسلم، ومن هؤلاء الذين قد مرقوا عن الدين تارك الصلاة، تارك الصلاة على أصح الأقوال لا تثبت له الحضانة لأنه كافر بالله سبحانه وتعالى على الصحيح، فتسحب منه الحضانة إن كان في جهة أبيه. فما في حضانة لكافر على مسلم يضره، ولو كانت أما كتابية فليست الحضانة إليها، فترجع إلى الأب المسلم إن كان متزوجا كتابية، فإن الأمة لا حضانة لها في هذه الحالة، يسحب الولد إلى جهة أبيه ويسحب إلى الأب ولا يجعل مع الأم الكافرة الكتابية. ولا تثبت لكافر على مسلم سواء كان ذكرا أو أنثى، لا تثبت حضانة لكافر على مسلم، حتى الأم ليست لها حضانة إن كانت كتابية. ولا تثبت لكافر على مسلم، وبهذا قال مالك والشافعي وسوار والعنبري، وقال ابن القاسم وأبو ثور وأصحاب الرأي تثبت له، والصحيح الأول أنها لا تثبت لكافر ولو كان ذميا ولو كان كتابيا، لا تثبت له شيء من الحضانة سيضر الولد، سيعلمه الكفر والعياذ بالله ويتنصر ويصير كافرا الولد، يتربى على هذا فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، كيف يجعل له؟ والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأبواه يهودانه، خلقت عبادي حنفاء، الله يقول الحديث القدسي، فاجتالتهم الشياطين، وهذا شيطان من الشياطين، شياطين الإنس، سيجتال لا شك إلى فكره ومعتقده ودينه، حتى الرافضي ليس له حضانة على مسلم، وهكذا المبتدع الداعي إلى بدعته ليس له حضانة على الولد سيضره وينتشله من فطرة السليمة التي على السنة إلى البدعة انتشله، يصير قبوريا ويصير صاحب موالد أقل الأحوال. فإن كان سيتضرر الولد سواء كان من كافر أو من مبتدع مسلم فليست له حضانة، تربي عن البدعة. ولا تثبت لكافر على مسلم، وبهذا قال الشافعي ومالك والشافعي وسوار والعنبري، وقال ابن القاسم وأبو ثور وأصحاب الرأي تثبت له، ولأنها إذا لم تثبت للفاسق الآن يعلل ويقوي المذهب الأول وليس تعليلا لقولهم تثبت له للحنفية ومن ذكر، وإنما للقول الأول يقويه بهذا التعليل. ولأنها إذا لم تثبت للفاسق فالكافر أولى، إذا لم تثبت للفاسق فالكافر أولى، فإذا الصواب القول الأول. فأنتم تقول الفاسق ما له حضانة، طيب هذا كافر أشد فسقا، هذا فيه الفسق الأكبر المخرج من الملة، والمسلم فيه الفسق الأصغر، فلا زال في حيز الإسلام ومع ذلك تمنع حضانته، فهذا من باب أولى. ولأن إذا لم تثبت للفاسق فالكافر أولى، فإن ضرره أكثر، فإنه يفتنه عن دينه ويعلمه الكفر. هذا كلام جميل، هذا هو القول الصواب ولا شك. قال رحمه الله: والزوجان إذا افترقا ولهما ولد طفل أو معتوه فأمه أولى الناس بكفالته. هذه مسائل تقدمت لكن لا بأس نقرأها من المغني. فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها المتقدمة، تكون بعيدة من الفسق، بعيدة من التبرج، بعيدة من غير ذلك الكفر وغير ذلك مما يضر الولد إذا بقي عندها، فلا بد من استكمال الشرائط حتى تكون هذه المرأة أهلا لحضانة الطفل. فهذا مراعى عند القضاء الشرائط، وجود الشرائط، جمع شرط يقال شرائط وشروط. فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها ذكرا كان أو أنثى، أي هذا المحضون الذي سيحضن، ذكرا كان أو أنثى أمه أولى به إذا توفرت الشرائط فيها، ذكرا كان أو أنثى. ويصلح أن يكون ذكرا كان أو أنثى، لكن ذكرا كان هنا المقصود المحضون، لا شك أن المحضون مقصود ذكرا كان أو أنثى. وهذا قول يحيى الأنصاري والزهري والثوري ومالك والشافعي وأبي ثور وإسحاق وأصحاب الرأي، هذا قول الجمهور. ولا نعلم أحدا خالفهم لحديث أنت أحق به ما لم تنكحي، ولا يشاركها في القرب إلا أبوه، لا يشاركها في القرب إلا أبوه ينافسها، فإن لم تتوفر الشرائط انتقلت الحضانة إلى الأب توفرت فيه، وإن لم تتوفر لا في ذا ولا في ذاك فينظر بعد ذلك من يقوم بالحضانة من أقارب الأب. قال رحمه الله: ولا نعلم أحدا خالفهم لحديث أنت أحق به ما لم تنكحي، ولا يشارك في القرب إلا أبوه، وليس له مثل شفقتها، ولا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى امرأته، وأمه أولى به من امرأة أبيه. لا شك أن أمه أولى به من امرأة أبيه. قال: فصل. فإن لم تكن الأم من أهل الحضانة لفقدان الشروط أو بعضها فهي كالمعدومة، كأنها ما هي موجودة فتنتقل أو تنتقل إلى غيرها الحضانة. فصل. فإن لم تكن الأم من أهل الحضانة لفقدان الشروط أو بعضها فهي كالمعدومة، ولو كان الأبوان من غير أهل الحضانة انتقلت إلى من يليهما، ما هم أهل الحضانة، عندهم فسق، عندهم كفر، عندهم غير ذلك ما تسحب بسببه الحضانة من الأسباب، فإنها انتقلت إلى من يليهم، إلى من يليهما. ولو كان الأبوان من غير أهل الحضانة انتقلت إلى من يليهما. فصل. والبالغ الرشيد لا حضانة عليه، انتقل إلى البالغ الرشيد الذي قد بلغ من الأولاد، هل هناك حضانة عليه؟ ما في حضانة عليه، يذهب عند من شاء، عند من شاء يذهب. قال: فصل. والبالغ الرشيد لا حضانة عليه وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه، إليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه من بلغ من الأولاد، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه، وإن كان رجلا فله الاستغناء عنهما، كان رجلا قد بلغ صار رجلا فهذا يستغني لا شك عنهما، وإن كان رجلا فله الاستغناء عنهما، استغني من حيث الأمور التي يستغني عنها، وليس معنى الإجحاف بهما الابتعاد عنهما وفقدان نفعه نفع فقدان نفع الولد هذا مو صحيح، فله الاستغناء عنهما. وإذا كان جارية لم يكن لها الانفراد ولأبيها منعها منه، نعم إذا كانت جارية ليس لها الانفراد ولأبيها منعها من الانفراد، ما يصلح تكون عند الأب أو عند الأم، وما يستغل تذهب وتجعل لها شقة تستأجر لها شقة أو غرفة أو إلى آخر ذلك وبيت مستغلة، تكون عند الأب أو عند الأم ولا تذهب وحدها، استغلاله يضرها، فإن تزوجت بعد ذلك الحمد لله. قال وإذا كانت جارية وبلغت لم يكن لها الانفراد ولأبيها منعها منه، أي من الانفراد مسألة، وهذا الحمد لله في بلاد المسلمين حاصل، فإن البنت إذا بلغت ما تنفرد في البيت، جالسة لا زالت في البيت حتى تنكح تتزوج، أما أن خلاص الآن بدأوا يدخلون علينا بالشر هذا بالوظائف هذه، وترى نفسها منفوخة هكذا، وأنها قد استغنت مستعدة تؤجر مستعدة تفعل مستعدة تصلح، فالغرب يدخلون علينا شيئا فشيئا، أعطوها الوظيفة الآن ومكنوها من المال، وبعدها ربما تستأجر لها شقة وحدها، قل ليش معك أنت، خليك في البيت ومكانك تحمدي أو تستريحي، ونطعمك ونكسوك، ونحن نستغل في بيت آخر تبني لها بيتا وتستغل فيه وحدها، هذا والله العظيم أنه باب شر يزحف على المسلمين. تمكين المرأة من المال، تمكين المرأة من المال ومن الوظائف هذا نفخ لها ويجعلها تتعدى حدودها، فللأب أن يمنعها، والله لو يعطوها 5 مليون في الشهر والله ما يجعلها موظفة، 5 مليون ما هو مليون ولا ذا، 5 مليون إيش من إنسان أنت، ما في غير فيك، اتق الله في نفسك، رايحة جاية المسكينة هذه ربما ذهبت مسافة سفر إيش من غير فيك، اتق الله، كل من أجل الدنيا والعاعة الدنيا. كيف مقاتلة، وين تقاتل ده في المعركة في تعز الجو ولو كانت في الجو أحسنت، الله يبارك فيه. قال رحمه الله وإذا كان جارية لم يكن لها الانفراد لأبيها منعها منه مسألة، وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه، فمن اختار منهما كان أولى، قضى بذلك عمر وعلي وشريح وهو مذهب الشافعي، هذه فائدة احفظها زيادة على ما تقدم، قضى بذلك عمر وعلي وشريح وهو مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك لا يخير، الصواب يخير الحديث المتقدم، لكن قال أبو حنيفة إذا استقل بنفسه فأكل ولبس واستنجى بنفسه فالأب أحق به، أبو حنيفة يقول إذا استقل بنفسه صار يأكل بنفسه ويلبس بنفسه ويستنجي بنفسه فالأب أحق به من غير تخير، عنده الأب أحق به إذا استقل بنفسه وصار يلبس ثيابه ويأكل بنفسه ويستنجي ويتوضأ، هذا خلاص يرجع إلى الأب، يقول أبو حنيفة لا ذا ولا ذاك، صواب الصواب يخير إذا استقل بنفسه وصار يأكل بنفسه وبلغ 7 سنوات في هذا السن 7 سنوات ويلبس الثياب ويستنجي ويعرف الأمور هنا يخير. قال فالأب أحق به، ومالك يقول الأم أحق به حتى يثغر. فصل ومتى اختار أحدهما، ومتى اختار أحدهما أي الولد، ومتى اختار أحدهما فسلم إليه ثم اختار الآخر، وهذه مسألة لم نذكرها نستفيدها من كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله، فصل. ومتى اختار أحدهما فسلم إليه، اختار الأم مثلا أولاد، ثم اختار الآخر رد إليه، وهكذا أبدا كلما اختار أحدهما صار إليه. هذه مسألة أخرى. إذا اختار الأم الآن 3 أيام ثم قال يا جماعة نريد عند أبي، يروح عند أبي، أريد عند أمي، يذهب عند أمه، يريد عند أبي، يذهب عند أبي، هكذا يترك للأبد إلى أن يستقل بعد ذلك، إلى أن يستقل. إذا استقل لا بعد ذلك يعرف مصلحته، فلا يمنع من ذلك، يقول يريد عند أمي أسبوع وأريد عند أبي أسبوع، وهكذا يتردد بين هذا وهذا، ما استقل على شيء من الاختيارات. فيترك الولد وشأنه، كل ذلك رعاية له، تطيبا لنفسه، ونظر في مصلحته، ونظرا في مصلحته. قال فصل: وما تختار أحدهما فسلم إليه ثم اختار الآخر رد إليه، وهكذا أبدا، فكل هكذا أبدا كلما اختار أحدهما صار إليه، وإن خير فلم يختر. هذه مسألة أخرى. قدم أحدهما بالقرعة، وأشرنا إليها أنسي، إذا خير فلم يختر، ما اختار أحد، قال انظر لأنا أبوك وأمك من تريد منهم، ما اختار، تحير الولد ما يدري كيف يفعل. ففي هذه الحال القرعة تفصل بينهما، والقرعة قد جاءت الأدلة على تجويزها وتسويقها، فيضرب بينهما بالقرعة ويفصل بينهما بالقرعة فإن جاءت عن الأب. الحمد لله وعلم. هذه مسائل مفيدة نحتاج إليها ونتفقه في دين الله فيها. قال رحمه الله: المسألة 15 معضلة، أي هذه المسألة معضلة عند الإمام رحمه الله. تقول المعضلة الطريق الضيقة، الضيقة المخارج، المعضلة الطريق الضيقة المخارج، والمسألة المشكلة التي لا يهتدى لوجهها، التي لا يهتدى لوجهها، هذه معضلة يقال لها طريق ضيقة معضلة، مسألة مشكلة لا يهتدى لوجهها معضلة. وهذا هو المقصود الثاني هنا، المقصود الثاني أي هذه مسألة مشكلة، ما أدرينا كيف نصلح فيها. هذه المالكية، نحن مع المالكية، مذهبنا مالكي، والناس يخالفوننا، فقهاء الأمصار على خلاف مذهب إليه مالك. فهذه مسألة معضلة ومشكلة لا يهتدى لوجهها، كما في المعجم الوسيط، هذا معنى معضلة هنا، أي مسألة مشكلة لا يهتدى لوجهها. والصحيح أنها ما هي معضلة، الصواب خلاف هذا الذي ذهب إليه مالك، كما سأتي من قراءة كلام ابن حزم رحمه الله، ما هي معضلة، لكن إمامهم ذهب إلى هذا فتحيروا وصارت معضلة عندهم، صارت معضلة، إمامهم تبنى هذا القول وذهب إليه رحمه الله، فهي معضلة ولا شك عند المالكية. قال: المسألة 15 معضلة. ما قال مالك: كل أم يلزمها رضاع ولدها بما أخبر الله تعالى، والوالدات يرضعن أولادهن بما أخبر الله تعالى من حكم الشريعة فيها، إلا أن مالكا دون فقهاء الأمصار استثنى الحسيبة الشريفة وليست الدنيئة، استثناها من هذا الحكم العام، والوالدات يرضعن أولادهن. بأي شيء استثناها سيأتي، بأي شيء استثناها الإمام مالك رحمه الله، وإلا غيره ما يستثنيه، كلهن يدخلن تحت قوله والوالدات يرضعن أولادهن، ما عندنا دليل باستثناء أم دون أخرى. والإمام مالك يقول هذا الحكم عام في جميع الأمهات، هذا الحكم جال إلا الحسيبة فهي مستثناة، لا يلزمها ما يلزم غيرها من الإرضاع. قال: إلا أن مالكا دون فقهاء الأمصار استثنى الحسيبة فقال لا يلزمها إرضاعه، فأخرجها من الآية وخصها فيها بأصل من أصول الفقه وهو العمل بالمصلحة، هذا هو الذي خصها به، وفي القرطبي: وخصها بأصل من أصول الفقه وهو العمل بالعادة، وهو العمل بالعادة، وهذا أصل لم يتبطن له إلا مالك، إلى آخر الكلام الذي ذكره العربي. فالإمام القرطبي يقول: وخصها بهذا، أي من الآية، خصصها من الآية بأصل من أصول الفقه وهو العمل بالعادة، وهنا عندنا وهو العمل بالمصلحة، أي مراعاة مصلحة الحسيبة. قال رحمه الله: وخصها فيها بأصل من أصول الفقه وهو العمل بالمصلحة، وهذا فن لم يتفطن له مالكي، ما تفطن له مالكي هذا الفن، فتفطن له هذا الإمام رحمه الله، وقد حققناه في أصول الفقه والأصل البديع، والبديع تقدم الكلام عليه، والأصل البديع فيه هو أن هذا أمر كان في الجاهلية في ذوي الحسب وجاء الإسلام عليه فلم يغيره، هذا الأصل كان في الجاهلية أن المرأة الحسيبة ما ترضع ولا يلزمها الإرضاع، ولا يلزم وإنما يلزم غير الحسيبة الإرضاع، هذا أصل كان عليه أهل الجاهلية وجاء الإسلام بإقراره لم يغيره. والأصل البديع فيه هو أن هذا أمر كان في الجاهلية في ذوي الأحساب في ذوي الحسب وجاء الإسلام عليه فلم يغيره، وتمادى ذو الثروة والأحساب على تفريق الأمهات للمتعة بدفع الرضعاء إلى المراضع إلى زمانه، أي إلى زمان مالك تمادى هذا الأصل في ذوي الثروة والأحساب على تفريق الأمهات للمتعة، يفرغون الحسيبة للمتعة ويدفعون الرضيع إلى الرضعاء، وتمادى ذوي الثروة والأحساب على تفريق الأمهات بالمتعة، يكون الزوج عنده مال فيفرغ الزوجة هذه للمتعة، وتكون الزوج من ذوي الأحساب وهي من ذوي الأحساب الزوجة يفرغها للمتعة ويدفع ويأتي بضئرا أو يأتي بضئر ترضع الولد، والأحساب على تفريق الأمهات للمتعة بدفع الرضعاء إلى المراضع إلى زمانه أي زمن ماله، فقال به وإلى زماننا فحققناه شرعا، فقال به أي مالك وإلى زماننا فحققناه شرعا، وعندكم في النسخة فقال له، والصواب فقال به كما هو القرطبي، فقال به إلى زماننا فحققناه شرعا، صار هذا حكم شرعي أن الحسيبة تستثنى من قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، وهذا كلام جميل لابن حزم قرأناه لا بأس أن يعاد هنا هذا موضعه. قال الإمام ابن حزم، قال الإمام ابن حزم رحمه الله عند قوله تعالى الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، قالوا هذا عموم لا يحل لأحد أن يخص منه شيئا إلا ما خصه نص ثابت وإلا فهو كذب على الله تعالى، فإن قيل هذا خبر لا أمر قلنا هذا أشد عليكم، إذ أخبر عز وجل بذلك فمخالف خبره ساع في تكذيب ما أخبر الله عز وجل، وفي هذا ما فيه، وهذا قول ابن أبي ليلى والحسن بن حيي وأبي ثور وأبي سليمان وأصحابنا، واختلف فيه عن مالك، فمر قال مثل قولنا، ومر قال الشريفة لا تجبر على ذلك أي عن الإرضاع، ومر قال الشريفة لا تجبر على ذلك، وهذا قول في غاية الفساد، أي الشريفة لا تجبر على ذلك، وهذا قول في غاية الفساد، لأن الشرف هو التقوى، فرب هاشمية أو عبشمية بنت خليفة تموت هزلا، ورب زنجية أو بنت غية أو بنت غية قيية كأنه قد صارت حرمة مالك أو أمة، وقال أبو حنيفة لا تجبر الأم على الرضاع إلى آخر ذلك، وهذا خلاف مجرد القرآن، أبو حنيفة يقول لا تجبر الأم الله يقول لا ترضعن أولادهن، فالآية فيها إشارة إلى أنه ينبغي أن تقوم بهذا، صحيح أن الجمهور يرون أن الرضاع ليس بواجب لكن ينبغي أن تقوم به، وهذا كلام أيضا كذلك في إنكار هذه المسألة على المالكية. قال رحمه الله مسائل كثيرة ومن ضمن هذه المسألة نقرأ من المسألة التي قبلها، قال ولو أنصفوا أنفسهم لأنكر المالكيون والشافعيون على أنفسهم تفريقهم بين مس الذكر بباطن الكف فينقض الوضوء وبين مسه بظهر الكف فلا ينقض الوضوء، لأن شهدنا المسألة هذه، ولأنكر المالكيون على أنفسهم تفريقهم بين حكم الشريفة وحكم الدنية في النكاح، وما فرق الله بين فرجيهما في التحليل والتحريم والصداق والحد، صحيح ما في فرق بين هذه وهذه، الشريفة في النكاح ولا كذلك في الرضاع ولا الرضاع، لكن هنا ذكر النكاح وهذه فائدة زاد فقط، كنت أظن ذكر الرضاع لكن نفس الحكم ذكره هناك في الرضاع، وهكذا في النكاح ما فيه فرق في حكم الشريفة وحكم الدنية في النكاح، وإنما هذا حادث أحدثه الشيعة التفريق، وأن الهاشمية لا يجوز أن تزوج بغير هاشمي، هذا ما هو صحيح. وهنا فائدة أيضا نسيتها كنت أريد أن أقرأها، وهي تتعلق بغيال الولد. تقدمت معنا غيال الابن، ذكرها مرتين، والإضرار بالولد في الاغتيال. قال المبرد وهو معتزلي صاحب الكامل، المبرد أبو العباس محمد بن يزيد المبرد معتزلي شديد الاعتزال رحمه الله، والله المستعان، يخشى الشخص من قراءة في كتاب كامل وهو أيضا فيه من هذه الاعتزاليات، انتقده بعضهم، وكتاب جميل من حيث اللغة، كتاب جيد، لكن فيه مثل هذه المداخل التي تضر. قال رحمه الله والغيلة أن ترضع المرأة وهي حامل أو ترضع وهي تغشى، ويزعم تضعيف القول الآن هذا، ويزعم أهل الطب من العرب والعجم أن ذلك اللبن داء، هكذا يزعمون أن لبن الولد الذي أمه حامل أو أمه ترضع وهي تغشى هذا يضر الولد. هذا ذكره بعد قول عليه الصلاة والسلام هممت أن أنهى أمتي عن الغيلة حتى علمت أن فارس والروم تفعل ذلك في أولادها فلا يضير أولادها. نقرأ أيضا كلام الأخفش. قال ويزعم أهل الطب من العرب والعجم أن ذلك اللبن داء. قال الأخفش الغيلة والغيل سواء، وهو أن تلد المرأة فيغشاها زوجها وهي ترضع فتحمل، فإذا حملت فسد اللبن على الصبي فيفسد به جسده وتضعف قوته حتى ربما كان ذلك في عقله قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليدرك الفارس فيدعتر عن سرجه، أي يضعف فيسقط عن السرج، وهذا لم يثبت. هذا الحديث يقول إسناده ضعيف ولم يثبت. فهذا الأخفش وهذا المبرد يذكران ذلك عن أئمة اللغة أن لبن الولد هذا لبن الغيلة يضر بالولد، ولا سيما كلام الأخفش له شيء من الوجاهة أنه يأتيها وهي ترضع ثم تحمل بعد ذلك، إذا أتاها وهي ترضع تحمل، فيبقى الولد يرضع من أمه وهي حامل يقول هذا يحصل به ضرر، يضعف الولد، تضعف قوته ويضعف جسمه حتى ربما كان ذلك في عقله، إذا حملت الأم ولا زال يرضع الولد ربما يحصل له ضرر، والله أعلم. وهذا ينقلونه عن الأطباء. وأما الأخفش فاعتمد عن هذا الحديث الضعيف فيدعتره عن سرجه، إنه ليدرك الفارس فيدعتره عن سرجه، لكن هذا الحديث لم يثبت والله أعلم. كيف الواقع يا أخوان؟ واقع الأم التي ترضع وهي حامل، هل يتضرر؟ من قيم لعل الاستفادة من هؤلاء من الطبلة. قال فيه ضرر، ما فيش ضرر، ما ثبت الضرر. أحسنت، يقول ابن القيم ذكر نحو هذا ولم يثبت الضرر بالولد. وعندنا في الواقع بالنسبة للأم المرضع ترضع ولدها وهي تؤتى، هذا كثير جدا وما في ضرر. إلى هنا.